السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان والذي تحدث فيه عن عبيد وإماء وموالي وخدام وأمناء وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الكتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا منهم في محاضرات سابقة 15 رجلا من الذين ثبت أنهم قد كتبوا للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وكما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، في كثير من الأحيان كان يحتاج إلى أن يرسل رسائل، في كثير من الأحيان كان يحتاج إلى أن يرد على رسائل، في كثير من الأحيان كان يحتاج إلى أن يكتب وثيقة أمان أو وثيقة صلح أو ما إلى هذا. بالطبع لم يكن من المعقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاتب واحد، فالظروف تختلف والأحوال تختلف والأوقات تختلف، وقد يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، ومن هنا تعدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كثير. ذكرنا كما قلت منهم 15 رجلا، ووقفنا عند الرجل 16 وهو عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. قلت في المحاضرة السابقة عامر بن فهيرة رجل معروف أنه قد أسلم قديما، وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة قصته معروفة مشهورة عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن عامر بن فهيرة كان من الأسباب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لنجاح الهجرة. وأنا قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أنبياءه ورسله مرتكمين ومتوكلين بالكلية، وإنما جعلهم متوكلين بمعنى أنهم لابد وأن يأخذوا بالأسباب ثم يتركوا بعد ذلك نتائج الأسباب إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. فكان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يحمل نبيه من مكة إلى المدينة دون أن يشعر أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنها سنة في الدعاء، وأن الدعاء لابد وأن يلقوا تعبا وعناء ومشقة، ثم لابد من الأخذ بالأسباب، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير بليل ويمكن بالنهار. وأثناء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمكن، كان بيحتاج إلى من يمد بالطعام والشراب، وكان لأسماء وهي ذات النطاقين ضر، وكان لعمر بن فهيرة ضر أنه كان يأتي بالأغنام ليشربوا من ألبانها، ثم ليعفي على آثار الأقدام حتى لا يشعر أحد. فهو رجل له دور معروف وله يعني باع في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأسباب التي ارتكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت دائما بيذكر ابن عساكر أولا ما يشير إلى أنه من الكتاب، فيأتي برواية تشير إلى أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت له ترجمة ستأتي فيما بعد فبيرجي الكلام عنه لهذه الترجمة، ما لوش ترجمة طويلة فبيوفي الترجمة حقها. ومن هنا ستجد أن عامر بن فريرة يعني ما كان له ترجمة طويلة كي يفردها فيما بعد، ولذلك أتى على ترجمته ها هنا في هذا الموضوع. فبدأ بحديث يشير إلى أن عامر بن فريرة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة سراقة ابن مالك، وذكر هذه الرواية التي أمامي أن سراقة وذكرها بالطبع مختصرة، فقال إنه لما خرج في أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وحدث له ما حدث، قصته مع الفرس وما إلى هذا، وأنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه لن يفعل به شرا، وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سراقة بيقول وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والمتاع، الزاد والمتاع في لفظ عرضت عليه وعلى أبي بكر إنه يتذكر مع بعض، عرضت عليهما الزاد والمتاع، يعني عايز يمدهم بما يعينهم على السفر والهجرة من زاد، يعني من أكل من متاع يحتاجون إليه وما إلى هذا. فالرواية بتقول فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني شيئا. كلمة فلم يرزآني أرزأه في لغة العرب بمعنى أنقصه، وهو يقول فلم يرزآني شيئا يعني لم ينقصاني شيئا مما معي، يعني ما خدوش مني حاجة، مع أنه هو بيعمل إيه؟ ها؟ بيعرض. ولذلك ستجد أن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري هتلاقي دي نهاية حديث طويل جدا، هو جاب النهاية هنا اختزأها هنا، لكن هو حديث طويل جدا موجود في صحيح البخاري في كتاب حديث الأنبياء في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني شيئا. ابن حجر لما بيشرح الحديث بيقول انه لم يرزآني لم ينقصني شيئا، ذلك لأنه قال للنبي يعني سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر إن غنمي ومنائحي وإبلي على الطريق. لو انتوا ماشيين كده هتلاقوا الراعي بتاعي ها سارح بيهم، فاجلس إليه وخذ ما تريد واشرب من ألبان الإبل والأغنام، وخذ خد بالك بقى. طب هيروح يقول الراعي سراقة بيقول لك الراعي يعرف منين؟ فبيقول انه اخرج سهما من كنانته وكان له سهام معروفة، وقال وخذ هذا السهم ليرى الراعي هذا السهم فيدرك انني قد ارسلته، يعني دي تبقى علامة كما تقولون. فمرضيوش. فابن حجر بيقول ده معنى قولي فلم يرزآني شيئا، يعني حتى السهم ده ما قصوش من معايا، فما أخذ منه شيئا على الإطلاق، وإنما طلبوا منه طلبا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أن قال له اخفي عنا، يعني لا تخبر أحدا، اخفي عنا لا تخبر أحدا. ولذلك كان له برضو كما يقول ابن حجر جاء في بعض الروايات انه كان يتبعهما الى ان يعني خلاص اختفى تماما، وكان حريصا لهما، يعني كمان كان مستني لو حد يقرب منهم ها يدفعه. فرضي الله عنه لانه في النهايه اسلم واصبح من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن اسلم ببركه هذا الموقف وبركه الوفاء بالوعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فبالطبع هو كان خايف. خايف من ايه؟ خايف من حاجتين، خايف من المشركين وخايف من المسلمين. خايف من المشركين لو علموا بأمره هذا مش هيتركوه، ويبقى مش هيبقى له طريق إلا إنه يفر منهم. فعشان يفر هيروح لمين؟ للمسلمين. فإذا علم قومه وفر إلى المسلمين، من الذي سيؤمنه وما الذي سيؤمنه وسط المسلمين؟ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابة أمان، أن يكتب له إيه؟ كتابة إيه؟ كتابة أمان، الكتاب المعروف. وفي بعض الروايات يقول أعلم أن الله سيظهرك، يعني هو عارف أن أمره هينتشر وقد أكون على حال، يعني هو لسه كافر فيريد لنفسه أمانا. فالرواية اللي قدامي بتقول إيه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب لي، ده كلام صراحة، في رقعة ثم مضى. يبقى تفهم من هذه الرواية إن اللي كتب كتاب المودعة والأمان هو مين؟ هو مين؟ عامر ابن فهير. عامر ابن فهير. قد مر علينا فيما مضى إن اللي كتب هذا الكتاب لصراقة هو أبو بكر الصديق، وأنا قلت يعني أيهما يطلع ده ولا ده، يطلع ده ولا ده. فاللي حاصل ان بعض اهل العلم قد وفق بين الروايتين، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر وابو بكر امر عامرا، فالبعض وفق بهذا التوفيق. وانا اقول هذا توفيق يعني ليس له كثير مكان في نفسي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو امر ابا بكر لصار ابو بكر وكتب. مش النبي يقول له اكتب، يقول له طب تعالى عامر اكتب. كلام واضح؟ فهذا نوع من التوفيق البعيد. ومن هنا انا مع الذين مش وفقوا بقى، مع الذين رجحوا، مع الذين رجحوا. ولذلك احنا دائما بنقول ان لم يمكن التوفيق فينبغي ان نذهب الى الترجيح، يعني نرجح احدى الروايتين على الاخرى. فالراجح هذه الروايه، هذه الرواية التي نحن بصددها، وأن الذي كتب إنما كتاب، يعني أبو بكر كتب أشياء كثيرة جدا، ولكن اللي كتب كتاب صراقة على وجه التحديد هو عامر ابن فهير. ليه؟ اللي نقل خبر إن اللي كتب أبو بكر، هذا الخبر منقول عند أصحاب السير ومنهم الواقدي وغيره، ويمكن في سند الرجل فيه اختلاف وبعض كلام. أما هذه الرواية فرواية كالشمس في ضحاها كما أشرت، موجودة في صحيح البخاري كما قلت لكم أين تجدها، وموجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفيها قطع كلام واضح بأن الذي كتب إنما كان هو عامر ابن فهيرة، وأن النبي قد أمره أمرا مباشرا ولم يوجه أمرا إلى عمر. فهذا هو الراجح لدي إن شاء الله تعالى. طبعا هو بدأ يسوق بعض الروايات السريعة والصغيرة إنه عمرو بن فهيرة كان من المستضعفين في مكة، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قد يعني اشتراه، وأنه أحسن إليه، وأنه كان من السابقين إلى الإسلام، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولذلك لما بيحبوا يشيروا إلى قدم الإسلام أحد يقول لك أسلم قبل أن يدخل النبي دار الأرقم، يبقى معناه أنه أسلم قديما. وبعدين بدأ يتكلم عن وفاته، فبيقول إن عامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا، يعني كان من الذين شهدوا بدرا. وطبعا أنا أي صحابي بيشهد بدرا هذا يكفيه فضلا وشرفا وفخرا، والله هذا يكفيه، لأن كما قلت لكم أو أي صحابي يسمع أنه شهد بدرا تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يكفي هذا، يكفي هذا. ولذلك ما في صحابي ممن شهدوا بدرا لا نافق ولا ارتد ولا ولا ولا ولا ولا، كلهم ولله الحمد يعني كانوا كالذهب الخالص. فهو من الذين شهدوا بدرا ومن الذين شهدوا أحدا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ومعروف بقى تاريخ موته كما ترجم له علماء للسنة وعلماء التاريخ، انه مات سنة 4 هجرية في بئر معونة. ومعرفش تعرفين تفاصيل القصة، قصة بئر معونة ولا لا؟ تعرفين ان عامر بن مالك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، ولما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لم يجب ولم ينكر، يعني يريد أن يفكر. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قبائل نجد، قبائل متعددة، قبائل نجد، قبائل متعددة. فهو وهو من إحدى هذه القبائل، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرسل مجموعة من أصحابه إلى أهل نجد يدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هم أهل غلظة وفظاظة وغدر وغدر. ومن هنا النبي قالها لعامر بن مالك، قال له إني أخشى على أصحابي غدر أهل نجد. قصة طويلة جدا موجودة في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، واخد بالك؟ فتجدها في صحيح البخاري في كتاب الجهاد في الحديث عن بئر معونة، وتجدها في صحيح مسلم في كتاب الصلاة في المساجد، باب الدعاء على المشركين في المساجد. وجابها المسلم في هذا الباب بالذات لأنه طبعا هنشوف اللي حصل لأصحابه، وهو أخذ يدعو على من قتلوهم، وأخذ يدعو عليهم. كان يدعو عليهم فين؟ ها؟ في المسجد. فأخذها الإمام مسلم وحطها في هذا الباب ليعلم المسلم أنه يجوز الدعاء على المشركين جماعة وعلانية في ها المساجد، في المساجد. فاللي حصل إني النبي صلى الله عليه وسلم، القصة في الصحيحين هتقرأها في بعض كتب التاريخ، أرسل 40 رجلا، ده طبعا مرجوح وليس براجح لأن احنا لسه بنقول في أول الترجيح، لأن القصة موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 رجلا، 70 رجل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبعين دول أحسن النبي صلى الله عليه وسلم اختيارها، لأنه رايحين لمهمة مش مهمة عادية، رايحين علشان ينشروا دعوة وينشروا إسلام. فانتقى مجموعة عرفوا بالقراء، إنهم كانوا من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأحفظ الصحابة لكتاب الله، ومن أكثر الصحابة يعني ورعا وتقا وصلاحا وفقها، اللي انت عايز تقوله قوله. وهو حسن اختيار الدعاء، حسن اختيار الدعاء، ودي بتبقى مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهو حسن اختيار الدعاء. وده ليه؟ لأن في دعاء بترسل إلى أماكن، وأنا بقول الكلمة دي لأني في سفري هذا سمعت كلاما قد أغضبني. أرسلوا رجل أزهري معمم وبدون ذكر أسماء للأشخاص ولا البلدان، والله كما أقول لكم يعني، وقيل أو حكي لي هذا الموضوع من أفواه الذين حضروه، وهذا أنا بعتبرها وصمة عار في جبين المسلمين والله. فأرسلوا رجلا معمما علشان ينشر الدعوة في بلد ما، ففجأة وجد نفسه وسط أجنبيات، فتكون النتيجة أنه ينزلق ويروح يحضر عيد ميلاد واحدة أجنبية ويقبلها وهو يلبس العمامة والكاكولة أمام الحاضرين، ويفعل أفعالا مشينة ومهينة. ده دليل على إيه؟ على سوء الاختيار، سوء الاختيار، وان في ناس ما يستحقوا ان يكونوا دعاء ولا ينقلوا الاسلام ولا ينشروا الاسلام، بالعكس بيصيبوا المسلمين بنكبه وبيكونوا فعلا وصمه عار على المسلمين، وبيشيلوا بقى يعني الناس لما بتشوف منظر كهذا ما بتخلعش الحكم على الشخص، بتخلع الحكم على كل المسلمين، يقول لك ادي مشايخ المسلمين، ادي مشايخ المسلمين، وهذه كارثه بكل المقاييس. وللاسف هذا لا يحدث الا مع الا معنا، يعني بتقطع فينا طلع قسيس مثلا عربد وقطع عرض 10,000 واحده، واخد بالك؟ ما جرؤش واحد يقول كل القساوسه كده، لكن يجي شيخ مسلم ولا اخ مسلم في الظاهر وينزلق، تلاقي الدنيا كلها بتقول كل الشيوخ المسلمين كده وكل الاخوه كده. ولذلك انا قلت ان التعميم للاسف لا يحدث الا معنا، لا يحدث الا معنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبئر معقوله دي بتذكرنا وهو بحسن انتقاء الدعاء، الداعيه اللي جايبينه. وانا بقول لكل انسان بيتصدى للدعوه انك انت للاسف الشديد لو احسنت مش بتحسن لنفسك وبس، ده انت بتحسن الى كل المسلمين، ولو اسات مش بتسيء لنفسك وبس، ده انت بتسيء الى كل المسلمين، كل المسلمين. فللاسف الشديد في ناس ويبقى بمظهره هذا وبزيه الاغاني هذا، يعني في تتجد في كانوا جايبين حلقه في رمضان اللي فات، جايبين فيها شويه ممثلين ومهرجين، وقعد وسطيهم شيخ بعمه جمال قبر عمال يهزر ويهرج، وراجل هزؤ بكل معاني الكلمه، وهي اهانه صريحه للمسلمين للاسف الشديد، وعمال يمزح مع ابن حسن الامام وشغال وحاجه، يعني اخواننا جابوها لي على سيدي، ما بقتش مصدق اللي انا بشوفه، مش مصدق اللي انا بشوفه، وبالزي الازهار يا ريته، يعني حتى لما راح سهر سيدي راح لابسه بدله وجرافطه يتخفى فيها وخلاص ما عادش عارف حاجه، لكن بعلمته ككلته قاعد، يعني معذره في التعبير لو اقوله مسخره، مسخره. ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف. فشوف حسن اختيار دعاء النبي، اختار دعاء فيختار 70 واحد كلهم يا ما شاء الله حفاظ القران واهل تقى واهل ورع، ومش تمثيل ولا رياء ولا خداع، هتشوف ان اللي هيشهد لهم الله رب العالمين، اللي هيشهد لهم الله رب العالمين. فاللي حصل اني النبي لما قال لعمر بن مالك يعني انا اخشى عليهم غدر اهل نجد، فقال له اني جار لهم، يعني لو حب يعملوا لهم حاجه انا هجرهم ما تخافش، بس هم يجوا ويبعتوا للناس ويدعوا الناس وينشروا الاسلام كده شيء طيب ورساله ساميه. فارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بالطريق عند بئر، هي اللي بقى عرفت بانها او اسمها بئر معونه. خلاص. وهم على رجل وهو حرام بن اللحام اللي هو اخو ام سليم، اخو الصحابيه الجريئه الانصاريه المشهوره المعروفه بجرؤتها في الحق، في الحق، جرؤتها في الحق. فارسلوا حرام هذا ليذهب برساله الى ذلك الكلب عامر بن الطفيل، هذا الذي عاش كافرا ومات كافرا، وهو الذي يعني احدث هذه المجزره. ولذلك انا لما بشوف شارون بفتكر عامر بن الطفيل هذا، تركيبه دمويه واحده، تركيبه دمويه واحده، وهتسمع. فارسلوا حرام هذا الى عامر بن الطفيل ليدعوه الى الاسلام، وحامل معه رساله، والنبي كان كاتب رسائل لكل رؤساء القبائل. فلما دخل على عامر بن الطفيل واعطاه الرسالة لا فتحها ولا نظر فيها، يعني مش حتى يشوف النبي بعت يقول له ايه، انما اشار لاحد رجاله ان اقتل، فراح جاي على حرام وراح ضربه برمح، يعني نفذ في جسده والرجل وقع وهو يقول فست ورب الكعبة. وده كان اول واحد في السبعين، كان اول واحد في السبعين. فشوف الرسل، المفروض الرسل بتبقى مؤمنة ولا يغدر بها، لكن دموي، في ناس بطبيعتها دموية زي هذا الكلب المسمى شارون الموجود حاليا، ما يعرف إلا لغة الدم، ومذبحه للعرب معروفة، وصبرة وشكيلة، ويخش والأسرة ويجيب أسرة، وكان له يعني بلاوي مع المصريين المسلمين في حرب 67، وانا لا ادري يعني اللي بيقعدوه على موائدهم حتى خلوه يشرب شرب ماء، ولا يستضيفوا كلابه في بلادهم، دول حسب الله ونعم الوكيل فيهم والله. فقتل الرسول ثم استعدى القبائل وخرجوا على باقي 70 فقتلوهم عن اخرهم. مجزرة وراح ضحيتها 70 من خيرة المسلمين، والله 70 من خيرة المسلمين. فكان من القبائل اللي خرجت مع هذا الكلب عمرو بن الطفيل، كان منهم قبيلة عصية وراعل وزكوان، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدي عليهم شهرا كاملا، والله يدي عليهم شهر كامل في كل الصلوات، كما يقول أبو هريرة كان يقنط في كل صلواته. وده اللي احنا بنطالب بيه الان، اللي احنا ما ندع صلاه الا وتدعي فيها على شارون ربنا ينتقم منه ويمزقه تمزيقا. والله ويمزقه تمزيقا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا. فكان من الذين قتلوا في بئر معونه بقى من عامر بن فريره. وهذه يمكن مساله ما يعرفها كثير من المسلمين، ان عامر بن فريره من شهداء بئر معونة ومن الدعاء، يعني شوف سبحان الله، من راعي غنم إلى داعية إسلامي. تقول لي فإزاي تربى في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أعظم جامعة وأعظم مدرسة تتربى فيها وتتخرج فيها إن شاء الله تعالى، لأن ما تقلش يتخرج منها، يتخرج فيها إن شاء الله. لأن من الخطأ أن يقال تخرجت من كلية كذا، يقال تخرجت في كلية كذا. فسبحان الله، كان هو من هؤلاء الشهداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يبلغ خبرهم، وهو يبلغ المسلمين ويقول للمسلمين قد طلبوا من ربهم أن يخبرنا خبرهم وأن يبلغنا أنهم رضوا عنه ورضي عنه السبيل. فهم شوف بعد ما الشهيد حي عند ربه وربك بيحقق له ما يتمنى وما يريد، كانت امنيتهم ان خبرهم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، واني بلغوا المسلمين عشان المسلم يعرف قدر الشهاده وقيمه الشهاده، قدر الشهاده وقيمه الشهاده، اني بلغوا المسلمين ان ربنا رضي عنهم وهم رضوا عنه. والله والبخاري جاب لهم قصه طويله جدا في صحيحه، وكذلك مسلم في صحيحه. فكان من هؤلاء الشهداء كما قلت وأكرر، عامر ابن فهيرة. كل ما تتذكر شهداء بئر معونة تتذكره إن شاء الله وقد. نعم. أنا مش بتكلم عن الهجرة، أنا مش بتكلم عن الهجرة، تعال تقول إيه. طيب ما انا بقول، انا ما بتكلم عن احداث الهجره عشان اقول لك هو كمل معاهم ولا رجع. جاي الاحداث هنا، جاي هيحكيها، ما تخاف لما نيجي ليها نتكلم في حاجات كتير جدا، ولسه حاجات برضه هتقعد تسالني عنها، وبرضه مش هجاوبك، هقول لك جاي، لان انا كما قلت انا ماشي بترتيب الكتاب امامي، فاللي جاي يبقى هو زي ما هو جاي. بينتقل بعد هذا إلى الحديث عن كاتب آخر هو الكاتب 17 وهو عمر ابن الخطاب. واعتقد طبعا الكلام واضح لما اقول عمر ما مش هتكلم عنه لانه عمل له ترجمة بقى ما شاء الله يعني مجلد بحاله عن عمر بن الخطاب والكلام عنه طبعا يحلو ويطول. ده ان شاء الله وعليك خير احنا في الجزء الرابع، ترجمة عمر هتيجي في الجزء 44 يعني بعد 40 مجلد يعني ان شاء الله 80 سنة كده وعليك خير. ده لو احنا وانت ان شاء الله من الاحياء هتكون الترجمة رقم 5206 يعني نشوف هيبقى هو الصحابي في الكتاب رقم كام؟ 5206. الصحابة قد ايه؟ لسه هتشوف. نفس القضية انتقل الى الحديث عن الكاتب 18 وهو عثمان بن عفان وبرضه له ترجمة طويلة وكان ترجمة عمر هتيجي في المجلد 44 فترجمة عثمان هتجي لك في المجلد 39 واخد بالك هتبقى 4619. وهو بس جاذب رواية سريعة انه قدم نهشل بن مالك من باهلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد لقومه بالإسلام فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام. راجل جاي مسلم وقومه أسلموا وعايز يعرف بقى شرائع الإسلام إيه والإسلام بيؤمر بإيه والصلاة وصوم إيه وحج إيه وكل ده عايز يعرف. فكتب هذا الكتاب وفي نهايته وكتبه عثمان بن عفان. فكان الكاتب لهذا الكتاب هو عثمان بن عفان. أما ترجمته فدي إن شاء الله تعالى هتشوفها في المجلد 39 يعني الله أعلم العمر هيبقى فيه إيه. يا أخي يمكن أكحكح قوي وتقعدوا برضو كده وأقعد أقول لكم واحد واحد في ودنه كده إن شاء الله. بعد كده منهم 19 علي بن أبي طالب ونفس الكلام برضو ترجمته هتيجي في المجلد رقم 43 يعني سيدنا عمر 44 هو 43 ولسه برضو قدامنا عمر طويل إلى أن نصل. وهو ذكر بس أنه كتب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم بن أوس الداري أو لأخيه نعيم بن أوس الداري وكتب له كتابا ببعض أشياء اقتطعها النبي صلى الله عليه وسلم له وكتب في النهاية كتب علي بن أبي طالب والكتاب بتمامه ذكر ابن سعد في طبقاته. خلاص بينتقل بعد هذا أيضا إلى العلاء ابن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي والعلاء ابن الحضرمي ده رجل من خيرة الصحابة وأنا برى إني هو اقتصد في الترجمة لهذا الرجل. ولكن يعني لما تقرأ تاريخ هذا الرجل له تاريخ طويل جدا وله دور كبير جدا في الفتوحات الإسلامية سواء كان في حياة النبي أو في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر. لكن تيجي تقرأ له هنا تجد أنه ما قالش أن أنا هجيب ترجمته بعدين، قال أنا هتكلم عنه هنا. خلاص أنا هتكلم عنه هنا أنه كتب كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين راح نختصر القضية. وكان عاملا للنبي على البحرين وتوفي وهو عليها. شوف الترجمة قد ايه، يبقى كتب وبعدين كان عامل للنبي على البحرين وبعدين توفي وهو على البحرين وخلصت على كده. انا بقول هذا الرجل لما تقرأ تاريخه سترى عجبا ولي واقعة يعني كالخيال. كالخيال، انه في معركة من المعارك استوقفه بحر. وكان معروف ان العلاء بن الحضرمي مجاب الدعوة، فوقف امام البحر ودعا الله بكلمات ثم خاض البحر بفرسه، فلقوا البحر ماشي على وش الفرس، ماشي على وش المايه، وصار الجيش خلفه الى ان عبر. وانا بقول قصه قد تقول يعني هذا خيال. طبعا تقول طيب يعني هو ما قالناش القصه والواقعه والحكايه وكلام طيب وجميل عن هذا الرجل ليه؟ ليش؟ ده احنا ما قلناش حاجه. فاقول كلك طيب يعني هذا الرجل ابن الحضرمي، هذا الكلام عنه في كتب التاريخ والسير وفي المغازي هتلاقيه كثير جدا، وله مواقف بطوليه معروفه، رجل يكون مجاب الدعوه وربنا سبحانه وتعالى يجري على يديه هذه الكرامه. تقول طيب هو ما قالش الكلام ده كله ليه؟ ما قالوش ليه؟ وهو بترجم له، ومش هجيب له ترجمه بعد كده، مش هجيب له ترجمه بعد كده. اقول لك هذا ليس عيب الحافظ ابن عساكر، هذا من ذكاء الحافظ ابن عساكر. ليه؟ لان كثير جدا من هذه الوقائع هيذكرها، يعني مثلا وقعت انه يخوض البحر وما الى هذا، هيذكرها وهو يتكلم عن دلائل النبوه. تعرفين في كتب اسمها كتب دلائل النبوه، يعني ابن كثير عامل دلائل النبوه، خلاص البيهقي عامل دلائل النبوه، الترمذي عامل دلائل النبوه، كتب اسمها كده دلائل النبوه. يعني ايه؟ يعني ما يدلل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا. ايه اللي يدلل على ان محمدا كان نبيا؟ امور خوارق عادات تجري على يديه او على يدي اصحابه، فهذا لم يحدث مع اصحابه، ده بيحدث اكراما له صلى الله عليه وسلم، واذا كان الصاحب بهذه الصوره فما بالك بالاصل. فهذه تعد من دلائل النبوه، ولذلك نفس الكلام بالظبط عمله وصرع ابن كثير. ابن كثير عمل ترجمه للعلاء بن الحضرمي هتلاقيها عباره عن ست اسطر. بس ابن كثير قايل لك بقى، قال لك يعني وكم مجاب الدعوه وله موقف مش عارف ايه، قد ذكرتها في دلائل النبوه. يبقى مش عايز يقول الكلام ويرجع تاني، ها يعيده. فنفس المنهج ابن عساكر فما جابش الوقائع دي ليه؟ لانه هيتعرض لها وهو بيؤرخ وبيتكلم عن بعض المغازي، واخد بالك؟ فهيجاب الغزوه اللي حصل فيها الكلام ده، وهو بيتكلم عن دلائل النبوه هيجيب قصه دعاء وسيره على الماء هو والجند خلفه. فده كلام لسه هيجي، عشان ما حدش يقول لي طب قولها لي، مش هقول. خلاص. بيقول ومنهم العلاء بن عقبه. ده رجل له ترجمه عند ابن كثير، له ترجمه عند ابن حجر في الإصابة، له ترجمة في أز الغابة لابن الأثير، وهي ترجمة مختصرة جدا زي ما هو كتبها كده بالظبط، إنه ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع بعض القوم قطائع، وكان في نهاية الرسالة المكتوبة هذا ما كتب العلاء بن عقبة، ما عرفوش غير من كده، وليس له أكثر من هذا لا تاريخ ولا روايات وما إلى هذا، ملوش أكثر من هذا. طبعا بيقول كان العلاء بن عقبة ده رقم 21، الكاتب 22 محمد ابن مسلمة الأنصاري، وقال طبعا إن ده هيأتي ذكره، وده هيبقى في حرف الميم في آخر الكتاب بقى. يعني أنا ما أعتقدش إن إحنا نوصل، لكن لعل وعسى يقعد ابني ويكمل لكم. فالعلم يقولوا أمين يعني، ادعوا يقولوا أمين يعني، ده شيء نتمناه والله يعني. وبرضو جاب له رواية هذا ما كتب محمد بن مسلم الأنصاري، وده رجل معروف وله قصة وله تاريخ، ولذلك أنا هحاول بقى هعمل إيه، لأن أنا مش متوقع إن أنا بشخصي هوصل لترجمته، مش بعرف هوصل ليه، لأن ده تجاوز فيها الجزء الستين، 60 دي يعني عايز 120 سنة يعني، ما استحالة يعني حاجة يعني، طبعا مستحالة من وجهة نظري، لكن ما فيش محال على الله سبحانه وتعالى. 200 سنة 300 سنة ده تبقى حاجة، لكن أنا بقول ليه؟ لأن هو النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 وال 70، فدي ما مسألة محسومة يعني. فهنذكر محمد بن مسلمة على فكرة في خطبة جمعة، وإحنا بنتكلم عن مدارس الصحابة، الصحابة اللي أسمائهم يعني غير مطروقة على مسامع المسلمين، وطبعا منهم محمد بن مسلمة الأنصاري، ده ما اعتقدش ان في حد يعرف عنه حاجة او يعرف عنه كتير خلاص. طبعا قال ومنهم معاوية ابن ابي سفيان، وده الكاتب رقم 23، ولسه هيجي برضه ذكره في حرف الميم في الستينات، واخد بالك، وهو قال هيجي له ترجمة ربنا يكرم. وبعدين المغيرة بن شعبة، وبرضه ده صحابي له تاريخ طويل، واعتقد ان اسمه يعني معروف وان كان تاريخه مش معروف يعني الناس عارفة الاسم لكن مش عارفة التاريخ، وبرضه هيجي في في في حرف الميم، وكان له كتاب كتبه لبعض القوم، وكتب في نهايته وكتبه المغيرة بن شعبة. يبقى وصلنا لان عدد الكتاب دستتين بالظبط، يعني 24 كاتب. انتقل بقى الى امناء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا امناء النبي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمنهم، يأتمنهم على امور تتعلق بالدولة الاسلامية، بالدولة الاسلامية. فعادد او ذاكر ثلاثة، عامر بن عبد الله بن الجراح اللي هو ابو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وطبعا قايل ان انا هتكلم عنهم سيأتي ذكرهم في حرف العين، والعين ده خد من الجزء 35 وانت طالع واخد بالك. وذاكر الثالث منهم بقى اللي هو ذاكر له ترجمة ومخلصها له، وهو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. طبعا مين مع ان معيقيب هذا له مسند في مسند الإمام أحمد بن حنبل، يعني له روايات، والنبي قايل مسند معيقيب، لكن الناس طبعا ما بتشتغلش في المسانيد، احنا نقرا ميكي ماوس والف ليله وليله والكلمات المتقاطعه بالك انت، لكن معيقيب صحابي، وصحابي مش ده جريا على استئمان النبي له، استأمنه الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لان النبي قد استأمنه، ولذلك النبي لا يستأمن خائنا يعني، ما تخبش معاه ابدا انه استأمن واحد خائن، فبدام استأمنه فهو امين امين. فمعقيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على خاتمه. فاكرين لما قلنا ان بعض الصحابه طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له خاتم، وقال له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا اذا كان مختوما، فاتخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم خاتما، كان بعد ما يكتب به الكتاب يختم وكتب عليه محمد رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فكان الامين على خاتم النبي هو معقيب، ودي امانه خطيره جدا، من اخطر ما تكون، الخاتم معاه، خاتم الدولة، خاتم الناس، يكتب آخر رسالة ويختمها خلص. فدي فعلا مسألة تحتاج إلى رجل أمين. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء وأنشأ ما يسمى ببيت المال كان أمين بيت المال، يعني بلغة العصر، بلغة العصر وزير الخزانة كان معقبها اختاروا عمر ليكون على بيت المال، مش يقعد على بيت المال واخد بالك انت وخلص. ما ده من ضمن علامات الساعة، انه عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا من علامات الساعة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة، قالوا ومتى إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، غير أهله، نجيب حرام نعمله مش عارف إيه، ونجيب نصاب نعمله إيه، ونجيب ضلالي نعمله مفتي، ونجيب مش عارف إيه نعمله إيه كده. تلاقي ناس مش ممكن يعني تقول إيه ده، أمور مختلة. فسيدنا عمر جعله على بيت المال، وسيدنا عثمان جعله على الخاتم أيضا كما كان قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأمنوه. ولما تروح إن شاء الله المدينة وتصل إلى البقيع تترحم على معيقين، لأنه مات في المدينة ودفن في البقيع، فما تنساش معيقيب هذا. وانت عند البقيع كان من أمناء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيذكر هذا انه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معه. كما قلت الامام احمد عمل له مسند، فجايب له في المسند ثلاث احاديث، حديث واحد جاء من طريقين وحديث ثاني جاي من طريق واحد وهو ضعيف. طبعا شيخنا الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله اختار رواية منهم يذكرها هنا، وهي رواية صحيحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الرواية عن معيقيب. فلما تسمع معيقيب ده تبقى عارف مين هو معيقيب ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوي بها الحصى. عرفت تمسح إيه؟ تمسح إيه؟ مش كل اللي تيجي تسجد تروح قاعد صلي، هي مرة تسوي بها الإيه؟ حصى. ما تقعدش بقى كل شوية وتتخذها مدخلا، وده داخل في باب الحركات في الصلاة. ويمكن زمان لما اتكلمنا في حكم الحركات في الصلاة، واللي خد منكم نور البيان هيلاقي موضوع الحركات في الصلاة ده موجود ومعلق عليه، والكلام في الصلاة معلق عليه. وقلنا ان اخواننا اللي يقعدوا يقولوا الحركات في الصلاة تقول له كم حركة، يقول لك ثلاثة، يا راجل هي فتة طخ طخ خلاص. العلماء قسموا الحركات في الصلاة إلى قسمين: حركات هي لمصلحة الصلاة، وحركات لغير مصلحة الصلاة. والحركات اللي لغير مصلحة الصلاة قسموها إلى قسمين: ما كان لضرورة وما كان لغير ضرورة. والحركات التي هي لضرورة قسموها إلى قسمين: حركات تخرجك عن القبلة وحركات لا تخرجك عن القبلة. طبعا مش موضوع الآن، لكن اللي أنا عايز أقوله إن في حركات بتبقى لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، واخد بالك؟ واقف منحرف شوية عن القبلة، فواحد قال لك وأنت واقف بتصلي يعني احلف نفسك يمين شوية، هتعمل إيه؟ بتتحرك. خرج واحد من الصف، واخد بالك؟ فأصبح فيه فرجة، بتتحرك سدها، أو واحد من اللي ورا هيطلع لقدام وهو بيصلي. كل دي تبقى حركات داخل الصلاة، وهي في النهاية لمصلحة الصلاة، ودي لا حد لها، إنما هي تؤخذ بقدرها لحد ما تحقق المصلحة. في حركات لغير مصلحة وبتكون لضرورة، واخد بالك؟ كما قلت واقف بتصلي فلقيت أحد أولادك بيتدلى من شباك، فأنت مضطر أن تتحرك علشان تعمل إيه؟ تنزله من العبط بقى. أنا بصلي ربنا يفرصه، يوم الواد يتدلق، واخد بالك؟ فصلي، أنت راجل عبيط البعيد، فالواجب عليك أنك تتحرك علشان تنزله. طيب الحركه اللي تتحركها دي عشان تنزله دي اسمها حركات ضروريه لضروره، هل هي هتخرجك عن القبله ولا مش هتخرجك عن القبله؟ لو مش هتخرجك الصلاه صحيحه وتكمل، اروح اشد وانزله وانا بكمل صلاتي ما في عندي مشكله. هتخرجني عن القبله وده وارد، هفترض ان انا بصلي وحاطط جنب مني متاعي وراح جه واحد سارق المتاع وجري، برضه مش هبقى راجل عبيط اقول ربنا هيكعبله هيجيبوني تاني. طبعا ده عبط، الاسلام ده عبط، الاسلام ما بيقبلوش، ربنا ما قالش كده والاسلام ما طلبش كده، الاسلام طلبك بان تاخذ بالاسباب، فهضطر اسيب الصلاه ها واجري وراه. طبعا الهجر وراه دي بقى يخش شمال يخش يمين، مش هقول له استنى خليك في القبلة عشان اظبط نفسي عليك، طبعا كلام ما يقول واحد ابدا. فبتتحرك وبتبقى صلاتك باطله وبتعيدها ولا اثم عليه. وفي بقى الحركات اللي هي لا هي لمصلحة الصلاة ولا هي الضرورة، زي اخواننا بقى اللي وقفوا صلوا، واخد بالك انت؟ وبعدين الساعة برم يروح، واخد بالك انت؟ مش عارف يقلع النضارة وهم بيصلوا. طب يا ابني انت ايه الضرورة اللي دعيتك انك تلمع النضارة وانت بتصلي؟ مش شايف تصلي؟ يعني يعني يعني ايه؟ لما بعد ما تصلي يا اخي. فناس كده والله، واحنا في الحرم، في الحرم يعني، شوف عجب، شوف عجب، واحد واقف قدام مني والتليفون وهو بيصلي، وراح مطلع من التليفون باصص فيه قوي وشاف مين اللي طالبه، راح التليفون في جيبه. طب ما تصلي وانت على القهوه بقى وتخلص بقى بقى الاوجاع قلبي، يعني ايه ده؟ ففي حركات لغير مصلحه الصلاه، وطبعا دي ليها كلام يطول شرح. الواقع هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان مسح الحصى ده من الحركات التي هي لضروره، انك لو سجدت في حصى ممكن يعورك، فهناك ضروره تدعوك الى هذا. الضرورات، ودي مساله ينبغي ان تعرفوها، تؤخذ بقدرها كما قال اهل العلم، تؤخذ بقدرها، يعني على قد الضروره بالظبط. يعني مثلا حضرتك في مكان افتقدت الماء، مفيش قدامك غير ازازه خمره، فهتموت. الاسلام طلب منك انك تعمل ايه؟ اشرب الخمر، بس مش الازازه كلها حلوه، بس الاسلام اباح. لا يا بابا، لا، الضرورات تؤخذ بقدرها. قدرها يعني ايه؟ قال ان انت هتشرب القدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة، مش بولولم بولولم. فلا، قالوا نفس القضية، ان انت شايف ان في قدامك الارض فيها حصى ممكن ايه، فالضرورات تؤخذ بقدرها. فزي ما النبي قال لك، هي مرة تسوي الحصى وخلصت على كده. مش كل بقى ما تيجي تسجد تقعد تسيق المكان وتظبطه، واخد بالك انت؟ لا طبعا. فهذا حديث اشار الى هذا الحكم، انك اذا كنت لابد فاعلا فايه؟ ها؟ فواحده، حرصا على صلاتك وعلى الخشوع في الصلاه. وزي ما قلت هذا الحديث في مسلم الامام احمد بن حنبل حديث صحيح، وارد من روايه مين؟ معيقيب، هذا الذي كان امينا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على بيت المال في خلافه عمر، ثم على الخاتم في خلافه عثمان بن عفان. طبعا انا مش بجاوب على اسئله ومش يوم اسئله اليوم، لكن الاخ باعت بيقول ان احد تلامذتك قد توفي بالامس، فنرجو الدعاء له ان شاء الله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته، وان يخلفه دارا خيرا من داري، واهلا خيرا من اهلي، وان يدخله مدخلا كريما. ساريت كنت قلت لنا مين ان شاء الله عشان نبقى نخص بالدعاء عن ظهر غيب ان شاء الله تعالى في صلواتنا. نسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجمعنا به في جنة أمين رب العالمين. أخ عايزك تدعي لوالدته، نسأل الله أن يغفر لها. نعم دي والده، دي والده، دي والده. روح انا معلم لك كده واقول لك 0 من 10 يعني عشان تاخد درس في النحو. نعم فربنا يغفر لوالدي ويجعل مثواه الجنه امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. طبعا اخ سمعني بقول جمال قضل وخبته، فبيقول لي منذ 3 أيام بالفضائية كان يجلس أمام مذيعة متبرجة وينكر قضية المسيح الدجال. هو كان ليه واقع معايا بسبب الحدوتة دي، هو من منكر المسيح الدجال فعلا، وكان له واقع معايا بسبب الموضوع ده، إنكار المسيح الدجال. كنت دعيت إلى منزل رجل الله يرحمه، هذا الرجل كان سكرتير اللجنة الثقافية في نادي الصيد، وكان بيعمل مجلس علمي في بيته كل يوم 4 من كل أسبوع الله يرحمه. فلما بدأت كنت بتردد على نادي الصيد في بعض الأوقات، وبعدين جه قال لي على موضوع الدروس العلم اللي بيعملها في بيته، وكان بيدعوني إلى محاضرة أسبوعية، وكان من ضمن اللي بيحضروا فيها المدعوس ده عمر خالد، مش عارف يعني، وانا قايل ده في الكتاب، كان من ضمن العيال اللي بتيجي تحضر. خلاص فجيت في مره من المرات فوجئت بيهم، قالوا لي انت ايه رايك في واحد اسمه جمال غضب؟ قلت ما اعرفوش، ما كنتش اعرفه. فقالوا لي ده كان عضو مجلس الشعب وهو خريج ازهر وبتاع مش عارف ايه، قلت ما اعرفوش. فالراجل الله يرحمه قال لي ان شاء الله احنا داعينه وعندنا في البيت وكده، فيا ريت حضرتك تبقى موجود. فقلت ان شاء الله انا هاجي، بس لي شرط، ما تقولوا انا مين، يعني انا احضر كسائر المستمعين، وكنت عايزين كمان تعرف رايي فيه يعني، فعشان ما بقاش متحفظ ياخد راحته كده وفضائح الدانية لو له فضائح. فذهبت، فكان في الجلسة عدد كبير جدا من اللي كانوا يعملون بالفن، وبعدين ربنا تاب عليهم، كان منهم عفاف شعيب وسهير البابلي وشهيرة اللي هي مرات ممثل اسمه محمود ياسين وأميرة، وعدد كبير جدا موجود، و جمعين بقى ما شاء الله. الرجل الله يرحمه كان عنده ريسبشن ضخم كده، فبيعزلوا النساء في مكان والرجال في مكان، وبعدين يقعد المحاضر يدي محاضرة، ويبقى الرجال والمحاضر ظهرهم للنساء، كانت قاعدة طيبة وبيراعوا فيها الآداب الإسلامية. فاللي حصل إني دخلت وجلست، وبدأ الرجل يتحدث. طبعا اقسم لكم بالله انا لو معاه طبنجة كنت ضربته، وانا كنت اتضيرت ضربت عيارين وخلاص، بس خلصت. وانا بقول الحمد لله ان ربنا ما يعني لداني حكم مصر، وبدأ الله ان هو ما يدهنيش، لان بدون مبالغه هعدم 3/4 الشعب، مش تبقوا عارفين يعني كله ما كده. فانا ما ينفعش اكون انا بقولها بمين فيها، انا ما ينفعش فعلا 3/4 الشعب ده عايز تعدم، ده وجهه نظري وانا حر في وجهه نظري. فللاسف الشديد يعني جلسوا الكلام خايب جدا. طيب هو من اول ما دخل راجل وزق مش محترم، دخل على النساء وعلى البنات وراح مصافحهم ومسلم عليهم وبرضه معمم وكوكل، وبعدين يقول لهم وهو حي يرزق لو شاطر يكذبني، وبعدين دخل يقول لهم بصوا بس عشان ما تقولوش ان احنا الشيوخ متزمتين اهو تعالى يا بابا وراح داخل. فطبعا كما يقولون باول القصيده كفر. فبعدين بدا يتكلم كلام خايب جدا، وكان من الكلام اللي قاله ما يدعو الى رده الفنانين والفنانات دول ان كان بيعتب عليهم في المجلس ان ازاي هم سابوا الفن والفن رساله ساميه واي كلام خايب كده متخيل، وهو سبب البلاء اللي هم فيه كلهم دلوقتي تاني. وكان منهم امام البحر درويش، يعني من ارتدوا على اديب والله هذا الانسان قطعت معه شوطا طويلا، هذا الرجل افسد الله ليس ولا دنيا ولا اخره. فللاسف الشديد يعني اتلف ناس كتير جدا، وانسان معدوم الاخلاق والضمير والدين. فاللي حصل انه سالته اسمها عفاف شعيب، فبتقول له يعني يا شيخ احنا بنسمع عن المسيخ الدجال وما الى هذا، فقال لها المسيخ الدجال اكذوبه اكذوبه. وقالت له ازاي ده في احاديث نعرف ان في احاديث بتتكلم عنه، فقال لها هذه احاديث احاد ولا يعمل باحاديث الاحاد. فطبعا هذا الامر قد استفزني، وطبعا فطح الكيل، وكان لازم اتكلم فقطعت وقلت له الكلام اللي انت بتقوله ده كلام لا يمثل العلم بصله وكلام غير مظبوط. فرد قال مين المتكلم، يعني انت مين، عايز من المتكلم. فكان معانا احد الاخوه اللي ربنا مثبته مع الحق، كان بيعمل برضه فن اسمه حمد حافظ، قال له ده الدكتور عبد الله بدر. فقال له هو انا قاعد ابص له من هو قاعد يعني كده بقول ده مش كده يعني مش طبيعي في حاجه كده. فرحت ماسكه بقى والله امام الحاضرين اقول لكم اكثر من ساعه لربع ولا بغسل وبنشر فيه وبعلمه ان الكلام اللي قاله ده كلام خطير جدا، وانكار احاديث الاحد يعني هدم ثلاث ارباع الدين، وان معنى الحديث يكون احد هذا لا يعني ضعف الحديث، واديته على دماغه لما يعني عدمت العافيه. ومن وقتها لا يقبلني ولا اقبله. ولذلك كما قلت رحت ندوه والله معي اخ فاضل في العماره هنا جاري تحت مني راح معايا فيها، كان بيصور محمد احمد ابو دنيا برنامج في التلفزيون زرعوا منه حلقه وما طلعتش بعديها كمان يعني في رمضان، كان اسمها القران وعلمنا. فدعاني قال لي عايزين تيجي حضرتك تكلمنا على رمضان وكده، كان رمضان على الابواب، قلت ما في مانع. فروحنا بعد صلاه العصر في مسجد في الزمالك جنب نادي الزمالك في جامعه الدول العربيه في اوكسي. فدخلت لقيت من المدعوين للبرنامج جمال اوبرا. فطبعا اول ما دخلت حتى السلام انا ما سبتوش عليه. يعني نظرت الي شررا ورحت سلمت على الرجل واتكلمت معاه، وبعدين والله جاري حي يرزق ويمكن سمعني. قلت له يا فلان، قلت له الراجل ده مش هيحضر البرنامج ده. طول ما انا ما بقولش احضره. والله كما اقول لك. قال لي ليه؟ قلت له بعدين بس هقول لك، بس انا بقول لك كده. فجأة خلاص بقى هيصوروا بتاع فين الشيخ جمال؟ راح الراجل المساعد بتاع محمد احمد الدنيا قال له ده جاله صداع مفاجئ وانصرف. قلت له انا قلت لك مش هيحضر البرنامج ده. فبيبقوا عايزين يتمطعوا، يعني هو عايز يقول اللي هو عايز يقوله. فده رجل افاك يعني، فهو من منكر المسيخ الدجال، دي مساله معروفه عنه، وله راي خايب ده للفنان بيدل على جهله. ده مش كده وبس، ده كان لسه عامل برنامج مع عماره، دكتور عماره، وقايلين كلام في منتهى الخطوره، وانكروا فيها الوثيقه العمريه تماما، وشاطف ابن القيم، وقال كلام خطير جدا جدا جدا جدا في تدعيم العلاقات ما بين المسلمين وغير المسلمين، خاصة اليهود والنصارى. معروف هويته انه رجل بايع لدينه وضميره من ايام ما كان في مجلس الشعب، عشان تبقوا عارفين يعني، وهو افاك ومنافق يعني. فربنا يعافينا. وعشان كده بقول لكم الان والله يعني اغتنموا العلم والعلماء، اغتنموا العلم والعلماء. انا والله عندي شعور يقيني ان احنا في الوقت اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال، هم دول الموجودين دلوقتي، والعلماء بداوا يتفلتوا، وهذه حقيقه. وديكوا شايفين بيذهبوا الواحد وراء الاخر. فاغتنموا العلم والعلماء قبل ما يتفلت. والله العلم بتفلت العلماء، وده شيء أنا حاسه إن فعلا أهل العلم بدأوا يقبضوا الواحد تلو الآخر، فنسأل الله السلامة. وبعدين بقى اللي يطلع يقول لك ما من خير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ده حديث غير صحيح، ده حديث غير صحيح، لأن هيجي أيام مش هيبقى فيها خير على الإطلاق. وده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، يعني ما فيش حد بعرف ربنا. فدي حقيقة. فأنا بقول أرجو إن أنتم تغتنموا العلم وتزفروا بالعلماء، وفعلا أهل العلم بيتفلتوا وبقوا مقلة، وربنا يعني يعافينا وإياكم، يعافينا وإياكم. علشان بقى أختم إن شاء الله تعالى، طبعا هو خلص من باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمناءه ومواليه وقدامه، وانتقل إلى باب جديد اللي هو هنمسكه بقى من المحاضرة القادمة، يعني هتسمع فيه بقى ما شاء الله ما يعني أقول يشرح صدرك وقلبك، وهو الباب اللي بيتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع بقى من القصص والأحاديث والقرآن ما يثبت فؤادك ويجعلك تقول أشهد أن رسول الله نبي حق عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ده هيكون من يوم الاثنين القادم إن شاء الله قدر. لقائنا هيكون في خطبة الجمعة المقبلة، عشان نسأله هيكون في خالد بن الوليد، ونحن نودع شهر الله الحرام شهر رجب، ونبقى داخلين على شعبان عشان تبقى أيام، ونخش على رمضان. وكل سنة وانت طيب. رمضان اللي فات كان امبارح، وادي رمضان بكرة، واللي بعد جاي بعد بكرة، وكله من عمر البني آدم، كله من عمر البني آدم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا، طبعا الدروس شغالة، لو قلت حاجة غير كده أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله يعني ما زلنا بندعو إن المدارس على الأبواب، وإحنا بداية من الآن بنستعد لها وبنتأهب لها، اللبس والكشاكيل والمساطر والكراريس وشغلانة يعني العالم بها ربنا آلافات الآلافات. فأرجو أن تمدوا هذا العون إن شاء الله، وربنا يكرمكم.